أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن، التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف وضيفنا الدائم في هذه الحلقة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ محمد، بارك فيك. هذه الحلقة حقيقة هي يعني تكملة لحلقتنا الماضية التي تكلمنا فيها مع فضيلة الشيخ عن أدب الحوار، لعلنا نستذكر شيئا من النقاط السالفة. الشيخ مهد جزاه الله خيرا عن مقدمة تمهيدية للحوار وكونه أساسا حياتيا يتعاطى به الإنسان مع فئات المجتمع، ثم تحدث أيضا عن تعريف الحوار وماهية الحوار، ثم أهمية الحوار بالنسبة للإنسان الذي عنده مبدأ أو عنده رسالة يريد أن يوصلها للناس، ثم بعد ذلك تطرق الشيخ فيما سلف إلى حكم الحوار، ثم أخذنا شيئا من أهداف الحوار. الحوار له أهداف، نحن نريد أن نوجد الثمرة والنتيجة لوحدة الصف وأيضا لسلامة المجتمع أمنيا وفكريا وثقافيا وسياسيا، ولا نستطيع أن نتوصل لهذا إلا بالحوار. الشيخ راشد أثنى على مركز الملك عبد العزيز للحوار وكونه يؤدي رسالة كبيرة في تعميق مثل هذه الثقافة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو هدفنا من الحوار شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا في حديثنا الماضي كنا يعني نتحدث، لكن يبدو أن الوقت لم يسعفنا كثيرا، لكن أنا أؤيد وأؤكد مرة أخرى وثانية وثالثة على أهمية الحوار وأهمية أن نتعلم وأن نأخذ بيدنا الأخرى أو باليد ذاتها أن نأخذ أدب الحوار وأهداف الحوار، وأن يكون حوارنا له ثمرة وله نتيجة وله فائدة، خاصة إذا كان الحوار بين أبناء الدين الواحد والبلد الواحد، فالمصالح مشتركة والعقيدة واحدة والجميع يدين بالكتاب والسنة. فإذا كنا يعني من هذا المنطلق ننطلق، فلا بأس أن تختلف أفكارنا ورؤانا دون أن نجرح بعضنا البعض، ودون أن يستمر هذا التجريح إلى أن تثار نعرات طائفية وقبلية ونحو ذلك، لأننا نناقش فكرة لا نناقش أمرا آخر. فإذا كنا نناقش هذه الفكرة، فالذي نريده أن نصل في النهاية إلى غاية ونصل إلى نتيجة، وهو الهدف الثاني من أهداف الحوار التي نتحدث عنها الآن، وهو أن المحاور المتحاوران يجب أن يكون لديهم نتيجة يصلون إليها، وهي الوصول إلى الحق. الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر كلمة جميلة جدا، يقول: إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى لعالم هو دونه، وتنبيه الأغفل لمن هو دونه، وتنبيه الأغفل والأضعف. إذن الحوار له غاية. لكن يا شيخ محمد، أنا سأذكر لك مقولة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أريدك أن تقارن، والسادة المشاهدين في منازلهم، أريدك أن تقارن هذه المقولة وتقارن الجو الذي نعيشه في حواراتنا. أنا لا أعني فقط في بلادنا، أعني الجميع، حوارات الناس في بلادهم، حوارات الدول فيما بينها، حوارات وإن كان يغلب عليها الجانب السياسي وله أطر معينة ومحددة واضحة، لكن حينما نتحدث عن الحوار بين أبناء البلد الواحد والعقيدة الواحدة والمصالح المشتركة الواحدة، الحوار داخل الأسرة، الحوار داخل المدرسة، الحوار داخل المؤسسات الحكومية ونحو ذلك، حينما نتأمل قول مقولة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: والله يا شيخ، والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن الله يجري الخير على لسانه، يا سلام، وأن الله يجري الحق على لسانه. هل هذه مفهوم عندنا؟ حينما أخرج أنا وياك إلى وسائل الإعلام فيشاهدنا ملايين البشر، فأتناظر أنا وأنت، هل يخطر في بالي يقول: اللهم اجعل الحق يجري على لسان خصمي؟ لا. أنا أخرج من أجل، وأنا يعني يستحيل أن أتزحزح الرأي وأتزحزح مبدئي، بل إني أخرج لأتلمس العثرات وأبحث في تاريخك وفي سجلك وحتى أظهر عوارك وسوءك أمام الآخرين. هل هذا هو الحوار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل يليق بأبناء الدين الواحد والعقيدة الواحدة أن يخرجوا للحوار وهم بهذه الطريقة؟ ولهذا فإني أعتب على كثير من إخواننا المثقفين والمفكرين في بلادنا، وأيضا الذين يخرجون للمناظرة مع عبر وسائل الإعلام ونشر الغسيل على الملا وعدم الخروج بفائدة، فتسمع تنابز الألقاب فتأمل الآخرين حينما ينظرون إلى بلاد، إلى يعني مفكري المملكة العربية السعودية ومثقفيها، وكيف يعني وصل بهم الحال في قضية الحوار والمناظرة. الحوار والمناظرة سواء في وسائل الإعلام أو في غيرها أمر محمود، وهو يعطي للآخرين أن يعني الناس أصحاب ثقافة وأصحاب فكر ويتحاورون بأدب، لأنهم يريدون أن يصلوا في النهاية إلى نتيجة. لكن الذي نراه ليس هناك وصول إلى نتيجة، نبذ وتنابز واستعداء لقبيلتي على قبيلتك ولأهلي على أهلك ولأسرتي على أسرتك، فخرجنا عن أدب الحوار الذي نرجوه ونؤمله، والذي من خلاله نتوقع أن بلادنا تكون إلى الأفضل بإذن الله عز وجل. أعتقد أن من أهداف الحوار بناء عليه، فمن أهداف الحوار أيضا أنك أثناء الحوار والمناظرة تستمع إلى الرأي الآخر، تستمع إلى حججه، قد يكون يعني ما لدي هو الحق ويكون ما لديك هو القول الآخر، وليس دائما أنت القول الأول وأنا القول المرجوح ونحو ذلك. أيضا أعتقد أن الحوار يحقق لنا مصالح أخرى، يحقق لنا دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، يحقق لنا دعوة الذين لا ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لإقناعهم بهذه السنة العظيمة وإقناعهم بالعقيدة الصحيحة السليمة التي أتى بها محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعتقد أيضا أن الحوار إشاعته في مناخ فكري معتدل يساهم بإذن الله عز وجل في نهضة الأمة وفي ثرائها الفكري والثقافي والمعرفي بإذن الله عز وجل. شيخ راشد، حقيقة كم من حوار بين الزوجين انتهى بالطلاق؟ نعم. وكم من يعني حوار بين متعاملين في محل أو في مثلا بيع أو شراء انتهى مثلا بالمضاربات وبالمشاحنات وبالسجن، وانتهى بالشقاق وانتهى بعدم التلاقي؟ ذلكم يعني ما يفسر أدبيات وأخلاقيات الحوار التي ركزنا فيها وأشرنا أن فضيلتكم سيتطرق إليها في هذه الحلقة. شيخ، حينما أتكلم عن أن أحيانا الحوار يؤدي إلى الطلاق، ليس هو الحوار البناء العاقل الذي نريد أن نصل فيه إلى نتيجة، إنما هو الحوار الذي يبنى على الصوت والضرب والجلد، وأحيانا يكون الجلد بالكلام أشد من الجلد بالسياط، حينما يعتدي الإنسان على زوجه بالكلام فيلحق اعتداءه على عاشر جد لها بإيذائه وإلحاقه بكلام تعيس لا يمت إلى الآداب الإسلامية بصلة، أو أن المرأة تكون أحيانا سليطة اللسان على زوجها فتعتدي عليه بالكلام وعلى أسرته وعلى ذويه وعلى أقاربه. فحينما يكون الحوار بهذا، هذا ليس حوارا، وإنما هي أمور بعيدة تمام البعد عن آداب الحوار الإسلامي الصحيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن وهو الذي ذكرناه في بداية اللقاء وفي اللقاء الماضي، الحوار مهم، والأهم من هذا الحوار أن نعرف أهدافه وآدابه التي من خلالها نصل إلى نتيجة بإذن الله عز وجل. حينما نتحدث عن آداب الحوار، فأعتقد أن من أعظم آداب الحوار أن يراجع الإنسان نيته، تمام، وأن يراجع مقصده. لماذا أحاورك؟ ما الغاية التي أرجوها من خلال محاورتك ونقاشك؟ الله سبحانه وتعالى يعني بيّن أن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنا حينما أحاورك وأناقشك يجب أن يكون حواري ونقاشي لك مبني على أني أريد أن أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى بهذا الحوار وبهذا النقاش وبهذه المناظرة. أما إذا كانت القضية أنني أريد أن أتغلب عليك وأريد أن أظهر عليك وأريد أن يظهر علمي وفكري وأنني أقوى منك وأكثر حجة منك وأطول لسانا منك وأكثر تعبيرا وصفا للكلام منك تشفي وتشفيا ونحو ذلك، فهذا الذي يعني أعتقد أنه يجب على صاحبه أن يراجع نفسه. نحن نريد أن نناقش ونريد أن نحاور، ولكن نريد أن يكون هذا الحوار مبنيا على أدب، ومن أعظم الأدب أن يكون قصد الإنسان العمل لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يأتي للعلماء حقيقة ويأخذ بعض المسائل وبعض الألغاز أو بعض المشكلات في العلم، ويأتي للعالم وهو أمام الناس، ويأتي له أحيانا وهو يتكلم ويناقش في بعض القضايا سواء القضايا العامة أو غيرها من باب المجادلة ومن باب الإحراج، وأيضا من باب أيضا التنقص من قدر أمثال هؤلاء. أعتقد أن هذا من الآداب التي تحدثنا عنها أيضا، ماذا أريد من الحوار. إذا بلغ بالإنسان الحد أنه يريد أن يتشفى من الآخرين وأن يحرج الآخرين، فليراجع نيته ويراجع أدبه ويراجع إسلامه وإيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا كنت مسلما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنا لا أرضى عليك الدنيئة من الأمور، ولا أرضى أن يصابك أن تصاب بالهم والحزن بسبب إحراجك على الملأ، فلأني لا أرضى به لنفسي فكذلك يجب أن لا أرضى به عليك. حينما يأتي البعض فيذهب في بعض المساجد يحضر المسجد لا يقصد الخير من حضور المسجد، وإنما يأتي بورقة فيغلفها ويرسل للشيخ سؤالا يريد أن يصيبه بالعنت والإحراج والمشقة، وكم كان هذا سببا في خروج العلماء عن مكانتهم وعن الأخلاق التي يتحلون بها. ولذلك يقول بعض العلماء في ترجمة أحد المحدثين قال ما زال به تلاميذه حتى ساء أدبه، يعني بسبب العنت والمشقة التي كانوا يبحثون، يبحثون عن غرائب الأمور، يبحثون عن المسائل المشكلة من أجل أن يتنمروا بالعلم وأن يظهروا قوة وبراعة في الحديث والمناقشة والمجادلة، وهم لا يريدون بذلك وجه الله، وإنما يريدون إحراج العالم وإلحاق الأدب الآخرين الذين يستمعون إلى هذا العالم ويرونه متقدما في العلم، فتأتيه مثل هذه المسألة فيحار فيها فينقص قدره عند بعضهم، أو أحيانا بعضهم يتسقط زلات الآخرين ويجمع عليهم الملاحظات سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، فيجمعها ويضعها في قالب واحد ومرتب، ثم يأتي ويعرض على مثلا العالم أو يعرضها حتى أحيانا على إنسان لها أثر في الكلمة وما إلى ذلك. كحوار لا بأس، لا بأس أن تعرضها عليه، لا بأس أن تقول أنت ذكرت كذا وذكرت كذا وذكرت كذا، كحوار وكأدب اعرض علي هذا الأمر أنا صاحب الحديث، ولا تعرضه على الآخرين فتقع في الغيبة والبهتان ونحو ذلك. ولكن حينما تعرضه علي يحق لك لي أن تستمع مني إلى رأيي في هذه القضية، قد أقول لك هذه أخطأت فيها وهذا كان قولا سابقا وهذه أتت في سياق كذا وكذا، فأحيانا تأتي بسياق كلام وتضعه في قالب كلام آخر فتقدمه للناس وتقول انظروا إلى فلان كيف يقول في كذا وكيف يقول في كذا وكيف يقول في كذا، فأنت الآن لا تحاول وإنما تتصيد وتتتبع العثرات، ومن تتبع عثرة مسلم تتبع الله عز وجل عثرته، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فهناك فرق، هناك من يمارس هذه الأمور لإلحاق الأذى بك ولطرد الناس عنك وبيان الأخطاء الشنيعة التي تقوم بها. يا أخي الكريم، حينما يقوم الداعي إلى الله عز وجل بدعوته فيمكث في الدعوة 20 سنة 30 سنة 40 سنة، هل نتوقع أن جميع كلامه يكون منضبطا؟ قد يقع منه الخطأ والزلل، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، فتتلمس العثرات وتبحث عن مخارج وتنظر يعني تغض الطرف عن أخيك، وإذا أردت أن تجادله أن تناقشه اذهب إليه وناقش، لكن لا تفعل كما يفعل آخرون تتصيد العثرات ثم تقدمها. أحذر من يفعل هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة مسلم تتبع الله عز وجل عورته حتى يفضح والعياذ بالله. إذن أن يكون الإنسان مخلصا في نيته، لا يطلب التشفي ولا الانتصار ولا أيضا يظهر ضعف الآخرين أو شيء أو أخطائهم أو من هذا القبيل. صحيح، هذا إذا كان الحوار داخل البيت المسلم داخل العقيدة الواحدة داخل البلد الواحد يجب أن تراعى فيه هذه الأمور. قد يكون من أهداف الحوار الأخرى حينما تناظر غير المسلمين أن تبين خطأ باطله حتى لو لم يسلم، لأنه قد يكون هذا الشخص له أتباع يتبعونه فيتأثرون بعقيدته وبفكره فتناقشه وتناظره لبيان الخطأ. طيب، الذي وقع فيه. طيب نأخذ بقية الآداب إن كان ثمة آداب. أعتقد من الآداب العلم. جميل. أن تكون على علم وبصيرة وبرهان مما تتحدث به. بعض الحوارات التي نستمع إليها تجد أن الإنسان يقول والله يقولون كذا وسمعت كذا وأظن كذا، وحينما بحثت يعني أخرجت من بين السطور كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية الرجل إيش؟ زعموا والله يزعمون أنهم كذا وقالوا كذا وفعلوا كذا ويقصدون كذا. لا، يجب أن أناقشك وأن أحاورك بناء على أمرين، على العلم، والعلم أقصد به أمرين: العلم في نفسه، إذا كنت تحاورني بنصوص الكتاب والسنة فيجب أن تكون على علم بهذه النصوص، على علم بوجه الاستنباط، على علم بطريقة استخراج النصوص وبيانها للناس، وأيضا أن تكون على علم وبينة وبصيرة في الأمور التي قد تتهمني بها، فتقول أنت تقول كذا وتفعل كذا. يجب أن يكون هذا الأمر قبل أن تعرضه علي أن تكون متحققا منه. والله عز وجل يا شيخ يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن أنا بحاجة إلى علم وإلى هدى وإلى كتاب منير حتى تكون يعني مجادلتنا ونقاشنا سليما صحيحا بإذن الله عز وجل. طيب. أيضا من الأدب ألا يقوم الحوار، وكما ذكرت في العقيدة الواحدة والمنهج الواحد والبلد الواحد، ألا يقوم على أساس الغلبة، يا سلام، وإنما يقوم على أساس بيان الحق. لماذا؟ إذا قام بناء على الغلبة فإنه يقع في النفوس حب الانتصار، ويتقع الشحناء، وتقع البغضاء، وهو الحوار الذي يفسد للود قضية. يعني المقولة التي تقول أن الخلاف لا يفسد للود قضية صحيح، لكن حينما يكون هذا الحوار الذي أناقشك فيه وتحدث معك فيه مبنيا على الشحناء وعلى حب الغلبة وعلى هنا تجد أن الخلاف يفسد الود قضية. تأمل يا شيخ في الحوارات التي تطرح في صحفنا والحوارات التي يعني في بعض الصحف اليومية، أقوال مختلفة، لم أجد أن هناك أدب للخلاف، هناك تجريح، وليس هناك اهتمام بالفكرة، ليس هناك اهتمام بالفكرة التي تناقش، وإنما هناك اهتمام بتصفية حسابات وتصفية أقوام وحب غلبة وانتصار، فأصبحت تتولد الشحناء والبغضاء، وأصبحت أكون لي حزب وفريق وأنت تكون حزب وفريق، نلتقي أحيانا فتجد أن الأعين تتطاير منها الشرر، كل إنسان يريد أن يمسك بتلابيب الآخر يعني يبرحه ضربا ويعني يطرحه أرضا حتى يشفي غليله. إذن القضية لم تعد حوارا ولا نقاشا، وإنما القضية أصبحت حب غلبة وانتصار وهوى الذي نهى الله سبحانه وتعالى وحذر منه. جميل. إذن أصبح لدينا النية وأيضا العلم لا يكون الحوار قائما على أساس الغلبة والانتصار. نعم. هذه حقيقة آداب جميلة ينبغي أن يغلف بها الحوار الذي نريده ونريد أن نشيعه بين الناس. هناك أيضا من الآداب المهمة، وأنا والله ما أدري يا شيخ محمد حينما أذكره، أحيانا الإنسان حينما يرى الواقع ويأتي لينظر يحس أن هناك تصادم، وأن الكلام الذي يقول به أحيانا لا أساس له من الصحة، لكن حينما تعلم أن الكلام الذي تقوله هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلم أن الآخرين قد أخطأوا وزلوا. الإنسان لا يسلم من محبة من الهوى ومن محبة الانتصار للنفس والغلبة. هل نحن حينما نتناقش يكون بيننا رفق ويكون بيننا لين؟ والله يا شيخ حينما يعني تابعت بعض الحلقات التي فيها نقاش بين النخب في المملكة العربية السعودية، تقول سبحان الله أين دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هؤلاء أبناء دين واحد؟ أليس هم أبناء عقيدة واحدة؟ أليسوا هم أبناء بلد واحد؟ أليست مصالحهم واحدة؟ أليس مسارهم مشترك؟ لماذا هذا العنف والغلظة والجفاء الذي نراه؟ حتى الآخرين إذا جفوا وأغلظوا في الكلام يجب علي أن أتحلى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعيد وأكرر: ولا يستفزنك ولا يستخفنك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن نحن بحاجة إلى أن نؤكد هذا المفهوم، نحن بحاجة إلى الرفق وإلى اللين في نقاشنا وحوارنا، رفق ولين في حديثي معك يا أخي. أحيانا وهذه رأيناها، يعني أذكر أن اثنان كانوا يتحاوران في إحدى القنوات الفضائية، فغضب من الشخص الذي أمامه، مع أن الشخص الذي أمامه كان يتحدث يعني بكلام معقول، لكن كان يعلي صوته، فأخذ الكأس وعلى الهواء مباشرة، وإذا بالماء يتناثر على وجه صاحبه. هل هذا هو الحوار؟ وهل هذه هي أساسياته وآدابه التي تكون؟ حينما تنظر إلى بعض البرلمانات في الدول الغربية تجد أن الحوار يصل إلى الكراسي وإلى هذا يعني، والبعض يقول لا، لا بد أن نشير، هذه ليست الثقافة التي نريدها ولا الحوار الذي نرجوه. نريد حوارا نصل من خلاله إلى نتيجة. نريد حوارا نصل خلاله أنا وأنت، ولست أنا وحدي وأحس أنني انتصرت عليك وأنت لازلت متأخرا، وأنت لازلت متأخرا عني. طيب تأمل قول النبي، قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. يا سلام. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إن عاديت الناس عادوك، إن شمت فيهم شمتوا فيك، إن أسمعتهم كلمات بذيئة أسمعوك أضعافها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. طيب إذن ما الحل؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب تأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من هي الآلهة التي كانت تعبد من دون الله؟ اللات والعزة والأصنام والأوثان. إذا كنت أنا سأسب هذه الأصنام فهذا السب يصل إلى أنهم يسبون الله سبحانه وتعالى، أنا كمسلم مطلوب مني أن أكف لساني. يا أخي حينما تتحدث، حينما تدخل إلى مواقع الإنترنت فتستمع إلى المقاطع الصوتية التي يكون فيها خلاف، خاصة في غرف البالتك ونحو ذلك، فتستمع يعني أقدع الكلمات بين المتحاورين، كأنك أحيانا تستطيع أن تؤلف موسوعة للكلمات البذيئة بين المتناقشين والمتناظرين، ولا تستطيع أن تخرج بنتيجة طيبة ولا بحوار هادف ولا بناء، لأنها ليس هناك نتيجة، وإنما كل إنسان يريد أن يصل إلى بغيته وغايته. تأمل أخي الكريم إلى إبراهيم عليه السلام وهو يحاور والده: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا سلام. أخرج لي كلمات سيئة، أخرج لي ألفاظ تقول ليت ما قالها. وهو يناظر من؟ والده. هل هو على عقيدته؟ لا. هل هو على دينه؟ والده مشرك، ومع ذلك انظر إلى الأدب الرفيع في الحوار مع الأب. ثم انظر إلى الحوار الآن، بعض الأبناء مع آبائهم كيف يتحاورون ويتناقشون. انظر إلى الناس كيف يتحاور المسلم مع المسلم. انظر إلى يعني حينما أحيانا يصل القضية إلى الخلاف في القضايا الفقهية، وهنا تكمن الكارثة. يعني الإمام، يعني تأمل إلى هذا المثال الشيخ محمد، الإمام الشافعي رحمه الله كما تعلم في المذهب الشافعي أنه يجوز القنوت في صلاة الفجر، الإمام أحمد بن حنبل لا يرى جواز ذلك. ذهب الإمام أحمد بن حنبل يوما فصلى خلف الإمام الشافعي، فقنت الشافعي فأمن أحمد. الله أكبر. لو الآن حصلت لبعض الشباب خرج من الصلاة فقيل للإمام أحمد: أنت تقرر كذا والآن تقنت، تؤمن على قنوت الشافعي؟ قال: انظر إلى الفقه، هناك خلاف لكن هناك أصول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. هنا يأتي الآن هذه الحادثة حدثت بين أئمة المذاهب. ابن مسعود مع عثمان الخلاف شرهم كله. ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما جميعا كما ذكرت، حينما قال: إن الخلاف شر. يوسف عليه السلام حينما يتلطف مع صاحبي السجن فيقول له: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل الأفضل أن تعبدوا آلهة متعددة أم توحدوا رغبكم ورهبكم لله سبحانه وتعالى؟ الرفق واللين يدخل في القلوب، وتستطيع من خلاله إقناع الآخرين، وتفعل الكلمة الطيبة والحوار البناء ما لا تفعله السياط، وما لا تفعله الجيوش الجرارة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وحينما يشعر الإنسان وهو يحاورك أنك تريد أن تأخذه إلى نتيجة وأن تأخذه إلى هدف وأن تأخذه إلى غاية فتجد أنه يسلم إليك، يسلم نفسه إليك، وتجد أنه يذعن. لكن إذا رأى أن القضية عناد واستكبار وحب انتصار فستجد من عناده ومشقته، خاصة إذا شعر بالضعف وشعر أنه على وشك الانهيار، تجد منه ما لا تجد من الأشخاص الأقوياء. لو ناقشوك وجادلوك بحكمة وهوادة وترفق وليان لرجعت عن رأي تبين خطأه ونزلت عن دعواك بالإذعان. يا سلام. أيضا من آداب الحوار معرفة نفسيات الآخرين. يا سلام. حينما يقع مني خطأ وتريد أن تحاورني يجب أن يكون هذا الحوار برفق، ويجب أن يكون بلين، ويجب أن يكون مبني على أصول صحيحة. الأعرابي الذي دخل شيخ محمد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فذهب في ناحية في المسجد فقضى حاجته، ماذا فعل؟ جرم كبير أو لا؟ جرم كبير، والصحابة كادوا أن يفتكوا به، الصحابة كادوا أن يقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، دعوه. ماذا أتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهريق على بوله. معاوية بن الحكم السلمي يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فعطس أحد القوم فقلت يرحمك الله وهم في الصلاة يرحمك الله. يقول فابتدرني الصحابة بأبصارهم فقلت واثك، كملها، قلت واثك لأمياه ما لكم؟ فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتوني حتى سكت. فلما فرغت قال والله ما رأيت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. رجل من هذا الأدب الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشخص المخالف، لكن هنا مخالفته عن جهل. قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي أحد معنا. انظر هذه الكلمة حجر واسعا، النبي قال لو حجرت واسعا، لكن هذه الكلمة لماذا خرجت؟ شعر برفق وبأمان وبرحمة وبمحبة وبلين من النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر هذا الأمر على تفكير هذا الرجل وعلى كيانه بالكلية. أيضا من الآداب التي يجب أن نحرص عليها أيضا شيخ راشد معرفة يعني ما لدى الآخرين من العلم وما لدى الآخرين من القدرات. صحيح. إنك تأتي قوما أهل كتاب. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يجب أن يكون هذا الأمر مفهوم للمحاور. أحيانا قضية تكون نصيحة. جميل. وأحيانا تكون حوار. إذا كان الذي أمامك جاهل فإن كان يتعلم فهي نصيحة تعلمه، لكن إذا كان يناظر يجب عليك أن تبين له الحق الذي يجب عليه أن يتبعه برفق وبهدوء. والكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، الكلمة السهلة تفعل ما لا تفعله الجيوش الجرارة. الله أكبر. أيضا من الآداب يا شيخ محمد محبة الخير للمحاور. جميل. أنا لن أتحدث أقول محبة الخير لأخي محمد أو محبة الخير للمسلم فلان. أنا أرى أن المحاور إذا كان يحاور يهوديا أو نصرانيا أو أي شخص على غير ملته يجب أن يحب له الخير، وأعظم خير تحبه له أن يدخل في الإسلام. يجب علي أن أعد العدة لأقنعك بالدخول في دين الله سبحانه وتعالى. جميل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتي يعني يؤذيه جاره اليهودي، فمرض هذا الغلام، غلام جاره اليهودي، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا عاده؟ يريد له الخير، يريد أن الله عز وجل ينقذه به من الظلمات إلى النور. لأن يا شيخ ترى بالمناسبة ليس من يعني من مصلحتنا أن الناس يدخلون في نار جهنم. جميل. كل ما نستطيع أن ندعو الناس وأن نهديهم إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل ما كان هذا خير لنا. لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جميل. البعض ينظر للآخرين قال ما عليك منهم في نار جهنم، قل لا، علي منهم، أريد هدايتهم وأريد صلاحهم، أريد استقامتهم، لأن نبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الأخلاق وبهذه القيم. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ التفت الغلام إلى أبيه قال أطع بالقاسم صلى الله عليه وسلم. هذه الأخلاق ليست أخلاق شخص عادي، هذه أخلاق الأنبياء. جميل. هذا الرجل يريد هدايتك، يريد الخير لك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأسلوب العظيم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم من أجل هداية الناس وإرشادهم. الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. أيضا من الآداب، وحينما نطرح هذا المفهوم فانظر إلى بعض الذين يدعون العمل للإسلام، انظر إلى أعمالهم، انظر إلى أقوالهم، انظر إلى أخلاقهم وأفعالهم وقارنها بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنها بعد المشرقين والعياذ بالله. أيضا يا شيخ في الحوار يجب أن يكون لدى الإنسان قوة وقدرة على مخاطبة المحاور، أن يخاطب عقله وأن يقنعه بما لديه، خاصة إذا كان الشخص الذي يحاورك ليس مسلم، فليس بينك وبينه قاعدة مشتركة تقول أنك ستعيده إلى الكتاب والسنة. جميل. فلكن بينك وبينه قاعدة أن تقنعه عقلا بهذا المفهوم العظيم. جميل. الأعرابي الذي قال البعرة تدل على البعير. جميل. الجمل يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. إذن هذا المفهوم يعني يجب أن يكون واضحا للناس، مفهوم المخاطبة العقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم به حتى ينزع الخرافة والأساطير الوثنية والجاهلية من عقول الناس. شخص يعبد صنم ووثن يصنعه في أول النهار من تمر يجوع آخر الليل يأكله، يصنع صنما ثم يتقرب إليه من دون الله. أتى عمران بن الحصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمران بن الحصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حصين كم تعبد اليوم؟ السبعة. قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. وواحدا في السماء. قال من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء. قال أعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. قال الله اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. علمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين بعد أن أسلم وأذعن وانقاد لله سبحانه وتعالى. صراحة حقيقة آداب عظيمة ومنهج نبوي جميل وعظيم في أدبيات وأخلاقيات الحوار، لكننا حقيقة مضطرين أن نتوقف وشيئا قليلا لنستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمثل هذه الصور العظيمة والكبيرة في حوار النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل هذه الآلة وهذه السلاح العظيم الذي كان يملكه صلى الله عليه وسلم مع المشركين، مع الأعراب، مع الشباب، مع أهل الكتاب. أعتقد شيخنا هذه الثمرة التي نريد إيصالها للناس. الناس يتحاورون لكن نريد أن نقدم للناس أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار، لعلنا أيضا يعني أعتقد أننا بحاجة إلى حلقة قادمة فيما يتعلق حقيقة بنماذج الحوار، وأيضا نماذج من حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، مع مخالفيه، مع أحبائه، مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، أيضا حال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم في التحاور فيما بينهم، والتحاور أيضا مع غيرهم. ذلك ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أشكر ضيفنا الدائم والمتجدد فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف، شكر الله لفضيلته ما قدم، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر يجمعون بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صالحات